اما الكلب الاخر الذي لا يعلم فانه اذا صاد يصيد نفسه هذا الفرق بين يعني المعلم وغير المعلم. فالمعلم انما تعلمه ان يصيد بصاحبه فكانه امسك له ما خلق تبارك وتعالى يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليه. فاذا امسك عليه تأكل، اما اذا امسك لنفسه ما تأكل. والكلب المعلم كذلك لابد ان يمسك عليه، ودليل انه امسك عليه ان هو يمسك الفريسة ثم لا يأكل منها، فاذا اكل منها يبقى ما امسك لنفسه. وقال النبي العدي بن حاتم قال له اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، فاذا اكل فلا، فانما امسك لنفسه. قال له اذا اكل من الفريسة ما تأكل، يبقى هنا امسك لنفسه ما امسك له. وطبعا الذي امسكه الكلب لنفسه يصير خبيث ولا يحل للمسلم ان ياكل فضلة الكلب. لما تأكل الآن تأكل فضلة الكلب، الكلب هو مسك هذه الأرنب أو هذه الفريسة لنفسه وأكل منها وأنت تيجي تأخذ فضلته. أما لما يمسك لك يمسك وليه يصير مثل آلة، يصير كأنه آلة استخدمته كآلة مثل ما تستخدم السلاح وتستخدم أي شيء آخر. أرسلت هذا مسك لك هذه فتأكلها عند ذلك إذا سميت الله تبارك وتعالى. قال فإذا أكل فلا تأكل. إذا شاركه كلب آخر ولا تدري، كلب آخر مثلا والله الكلاب أطلقوا كلب أطلقه ثم لما جئ مسك هذا لقيت كلاب من الموجودة ركضت مع هذا الكلاب على الفريسة ورحت خلفها وجئ لا تأكل. فأنك ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر اسم الله تبارك وتعالى على ذلك الكلب الذي شاركه فيها. اذا شارك الكلب المعلم كلب اخر لم يحل صيده اخرى، لان ربما ان يكون الذي صاد هذا هو الكلب الاخر الذي انفلت من هنا او من هنا ولم تذكر اسم الله تبارك وتعالى. واذا اكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل. كلب انت علمته واطلقته على الفريسة وقلت بسم الله ولكنه وجدته انه راح الفريسة واكل منها لا تأكل، لانه في هذه الحالة يكون يعني جاء وامسك نفسه امسك هذه الفريسة نفسه لسك لك. قال فانما امسك على نفسه. واذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية او الرمية ميتا ولو بعد ايام في غير ماء كان حلالا. ما لم يكن يعني واحد مشي بعد يوم وجد الصيد الذي ضربه هذا ميت، اذا وجد ان هو صيده وجد ان هذا السهم الذي كان اطلقه الانسهام معروف فعند ذلك يجوز ان ياكله وان كان وجده ميت لانه مات بصيده بس في غير ماء، لانه اذا سقط يعني اذا سقط الصيد في الماء ضربت مثلا يعني صيد قطع مثلا وصاحت في الماء وماتت في الماء لا تحل اكلها، لان ربما هنا ما تغرق ما ماتت من يعني يكون ما ماتت من السهم هذا وانما ما تغرق. فاذا مات كذلك بغير وسيله غير يعني السهم الذي اطلق عليه فيكون يعني حرام. فهذا الذي تجده من صيدك اذا علمت انه من صيدك رأيت السهم الذي اطلقته وكان هذا سهمك نعم، اما اذا كان يعني قد اطلق عليه سهم اخر غير سهمك و هذا لا يحل لانها لست انت الذي يعني اطلقت هذا وسميت الله تبارك وتعالى. فإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية أو الرمية ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا. ما لا ممكن، لأنه إذا أنت أصبح من الخبر

يعني الكلب المعلم او قبل ما يطلق سهمه لابد من التسمية. فاذا لم يسمي متعمدا او ناسيا فانها لا تحل. صحيح. وين؟ يعني في الحيوانات الكبيرة هم يسمون يعني. اما بالنسبة للدجاج يعني هو المفروض تسمية عند كل ذبيحة. اما في يعني في البقر ونحن الغنم وهذه يسمون هذا او المفروض اللي يسمون يعني يجب ان يسمون. اما اذا علم الانسان ان هذا مشروك التسمية تسمية عمدا فان عام سهلاني ما يحل كان مكروه عمدا يذبح مثلا شاع ولا شيء ويكفر تسمي عليها عمدا يجب ان يسمي العارفة في المصالح العادية هذه كويس يسمون ذبح الغنم وذبح الهدي. خلاص.